هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج الذي يأتيكم مقدما من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. أوسمة نبوية في هذا اليوم، معنا وسام من الأوسمة التي قلدها المصطفى صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه ولأمته من بعده عليه الصلاة والسلام. المتحدث في هذه الحلقات والعارض لأوسمة المصطفى صلى الله عليه وسلم هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. وباسمكم أبدأ هذه الدقائق بالترحيب به، فحياكم الله شيخ عمر وأهلا بكم. أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات. الحديث مستمر عن أوسمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي هذا اليوم وفي هذه الحلقة وسام لمن تعلموا القرآن وعلموا، عطفا على حديثه صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حدثونا أولا عن هذا الحديث. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الوسام النبوي الشريف الذي قلده النبي عليه الصلاة والسلام هذه الطائفة من أمته، وهم الذين يتعلمون القرآن ولا يكتفون بذلك بل يعلمونه، هذا الحديث أو هذا الوسام أصله ما رواه البخاري من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا الحديث تعمدت أن أذكر التابعي الذي روى هذا الحديث عن عثمان، لأن له أثرا على سيرة هذا الرجل، يعني عبد الرحمن، يعني أبا عبد الرحمن السلمي. ذلك أن أبا عبد الرحمن بعدما روى هذا الحديث وحمله إلى الناس بقي في إقراء القرآن قرابة 32 سنة وهو يعلم القرآن، وصرح فقال: هذا الذي أقعدني هذا المقعد، كما في رواية البخاري قال: هذا الذي أقعدني هذا المقعد، يقصد أن هذا الحديث منذ أن وعاه ورواه أقعده لإقراء القرآن أكثر من 30 سنة. لاحظ أثر هذا الحديث على حياة هذا الرجل أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله تعالى عنه ورحمه. إذن يعني نأخذ من هذه القصة خيطا رفيعا ونقول: من يسمع هذا الحديث ما أثره عليه؟ ما أثره عليه؟ يعني ما أثر هذا الحديث على من يسمعه من جهة تعلمه، من جهة نعم تعلمي، من جهة تعليمه ومن جهة تعلمه. وهنا نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالتعلم قبل التعليم. وهنا سؤال آخر: ما السر في اختيار لفظة التعلم دون الحفظ مثلا؟ إذ يظن أو يعني يظن لأول وهلة أن المقصود هنا الحفظ، والجواب لا. النبي عليه الصلاة والسلام اختار كلمة التعلم لأنها ماذا؟ أعم وأشمل. فيدخل تحت التعلم والتعليم ما هو أشمل من قضية الحفظ، فالحفظ وسيلة من وسائل التعلم وأحد مقاصد هذا التعلم. ولهذا سبحان الله هذا اللفظ العظيم وهذا الوسام النبوي الشريف يدخل تحته ليس فقط الأستاذ الذي يثني ركبته ليعلم هؤلاء الطلاب أو الطلاب الذين يتلقون عن شيوخهم، لا، يشمل ما هو أعم من هذا، فيشمل ذلك التاجر الذي يتبرع بدعم مدرسة ببناء مدرسة تحفيظ القرآن، أو حتى الجهة الحكومية التي تدعم مدارس تحفيظ القرآن أو تدعم جمعيات تحفيظ القرآن أو جهة تتكفل برواتب هؤلاء المدرسين أو حتى تكفل هؤلاء الطلاب الذين قد يكون بعضهم فقراء وقد يكون بعضهم مساكين أيتام يحتاجون إلى نوع من التفريغ لتلقي وحي الله عز وجل من خلال سنة التلقي التي عرفت هذه الأمة، يأخذ المتعلم عن المعلم كما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وجبريل أخذه من الله عز وجل فألقاه للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ألقاه إلى أصحابه وأصحابه ألقوه إلى الناس. جميل. المصطفى عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث قال خيركم، نعم، وفي مواطن أخرى كذلك قال خيركم، نعم، فما معنى خيركم هنا ومن أخير من الآخر أو هل هي كلها سواء؟ أشكرك على هذا السؤال، يعني بعض الناس يظن أن هذا نوع من التعارض، والجواب ليس هذا بتعارض في الحقيقة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول خيركم هنا خيركم هنا كما سيأتي معنا في بعض الأوسمة إن شاء الله تعالى وفي بعض الحلقات، هنا يحث الناس، تجد في مقام من المقامات يكون السياق أو أمامه مشهد من المشاهد يحث فيه على هذا العمل، وهو فعلا يكون خير الناس من حقق هذا الجانب. في مقام مثلا يشكى إليه قصة يحصل فيها تقصير بين الزوج وزوجه فيقول خيركم خيركم خيركم لأهله، حينما جاء مثلا وفد مضر كما في حديث جرير في الصحيحين، جاءوا كما يقولوا جاء قوم مجتاب النمار متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فلما رأهم صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام، يعني من حالة البؤس التي كانوا عليها، فقام خطيبا في الناس وحثهم على النفقة، فجاء رجل بكيس بصاع بره وبصاع درهمه حتى اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم كوم عظيم، فقام ومنح ذلك الوسام العظيم وقال عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به يوم القيامة، لأن هؤلاء الذين ابتدأوا بالنفقة وإن كانت قليلة صاع مع صاع هو صاع ماذا يصنع به جماعة كبيرة ويشكلون قبيلة من كبرى قبائل العرب، أو دعنا نقول يمثلون قبيلة من القبائل، ماذا يصنع صاع؟ لكن القضية الحث على المبادرة، فشكر أولئك الذين تقدموا بالصاع، هذا من صاع بره وهذا من صاع شعيره وهذا جاء بصرة قليلة، لكن القليل مع القليل أصبح كثيرا، قال الراوي فرأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بهذه الكلمة ويثني على هذا العمل وذاك العمل بحسب ما يقتضيه المقام، تماما كما في أسئلة الصحابة التي يسألون ويقول يا رسول الله أي العمل أفضل، فيجيب هذا ببر الوالدين وهذا بالجهاد في سبيل الله وذاك بالصلاة على وقتها وهكذا بحسب إيش المقام الذي يناسب حال السائل. جميل. في الحديث عن القرآن وعن تعلمه وتعليمه، الملحوظ في كثير من بلدان العالم الإسلامي تركيز كبير على مسألة تحفيظ القرآن، وتستخدم هذه العبارة، نعم، تحديدا تحفيظ، نعم، القرآن. أنتم في الهيئة العالمية للتدبر، نعم، شيخ عمر، ولكم في هذا يعني مؤلفات ولكم فيها كذلك خطب ومواعظ ومقالات وغيرها، برأيكم أين نحن كعالم إسلامي من تدبر القرآن الكريم وليس فقط الوقوف عند الحفظ؟ الآن لو أردنا أن نستعرض خارطة العالم الإسلامي لوجدنا أنه من أقصاه إلى أقصاه، بل حتى خارج العالم الإسلامي حيثما وجد المسلمون نجد أن هناك مدرسة تحفيظ القرآن، نعم، وهذا دعنا نربطه بأول الكلام حينما قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي التنزيل قال الله عز وجل الرحمن ماذا؟ الرحمن علم القرآن، ولم يقل حفظ القرآن مثلا، لا، لأن التعلم هنا مقصود، فيشمل الحفظ ويشمل المدارسة ويشمل فهم المعاني وهي المقصودة. وأنت تلحظ في كتاب الله عز وجل أن الثناء أو الأمر جاء مكثفا بشكل كبير جدا في مئات الآيات بالحث على التدبر، إما صراحة وإما إشارة. أما الصراحة فعدة آيات، بضع آيات، أفلم يتدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وفي قراءة أخرى لتدبروا آياته، إلى غير ذلك من الآيات. ونجد أكثر من 600 آية في القرآن الكريم تأمر بالحث على العقل، لعلكم تعقلون، أفلا تعقلون، الحث على ماذا؟ التفكر، لعلكم تتفكرون، الحث على الفقه لقوم يفقهون، الحث على التذكر. كل هذه لو جمعتها مع اختلاف معانيها هي في النهاية مؤداها إلى أن يتدبر ما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن نحتاج نحن حقيقة كما وجدت ولله الحمد، وهذا الشيء ترى يسر ويفرح ويبهج، أن توجد مئات الآلاف من مدارس تحفيظ القرآن، نتمنى أن توجد مثلها لتعليم القرآن، ويدخل في هذا التعليم التدبر وفهم المعاني. من الحقيقة إذا أذنت لي مدام أشرت إلى التدبر الحقيقة، يعني أنا أقول أتمنى من الإخوة العاملين في حلق تحفظ القرآن، في دور القرآن، في معاهد تحفظ القرآن إلى آخره، أن يولوا هذه القضية عناية فائقة حقيقة. أنا يعني أقول يحزنني أن يمضي سنوات على الطالب وهو يتعلم التجويد ثم يخرج ولم يتعلم كيف يتدبر القرآن. تجويد مهم لكن ينبغي أن يعطى قدره الذي يليق به. فلو قدر أن إنسانا أتقن التجويد بنسبة 70-80%، لكنه لم يتقن شيئا من طريقة تدارس كلام الله سبحانه وتعالى أو فهم معانيه وكيف أتدبر وكيف أتعلم كما أثنى النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث، فهذا في الحقيقة نقص كبير. بعض واحد من الزملاء يقول دخلت أحد دور القرآن الكريم فطرحت بعض الأسئلة المتعلقة بالتدبر في سور تقرأ يوميا عدة مرات وهي المعوذات، فتفاجأت أن النتيجة الحقيقة صادمة. يقول لي مع يقول أنهم عندهم عناية بدقائق التجويد. وأعيد وأكرر، التجويد سنة موروثة عملية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفهم من هذا الكلام تهويم من شأن التجويد، لا معاذ الله، فهذه سنة لكن ينبغي أن تعطى قدرها، كما أن التدبر حق وفرض بحسب مقام الإنسان وبحسب حاجة الإنسان إلى الاستنباط واستخراج المعاني من كلام الله سبحانه وتعالى. ونحن نجد في القرآن الثناء على الحفظ في آية واحدة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ولاحظ أيضا قال أوتوا العلم، فلم يؤتوا العلم إلا بعد أن تبينوا وتدبروا. أيضا حتى هذه الآية مع إشارتها لقضية الحفظ لكنها أيضا فيها إشارة إلى قضية ماذا؟ إلى قضية التدبر. بينما نجد عشرات بل مئات الآيات كما أشرت قبل قليل تحثنا على التدبر. والله عز وجل يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آياته، وفي القراءة الأخرى لتدبروا آياته، وعلى كلا القراءتين فهي خطاب للمسلمين وخطاب للكفار. وفي سورة المؤمنون وهي مدنية أفلم يتدبروا القول، فالذي يتدبر حتى ولو كان من الكفار الذين يعرفون لغة العرب بإذن الله تعالى يكون هذا سببا في وصوله إلى حقائق التنزيل. جميل جدا شيخ عمر، هذا الوسام لأنه من المصطفى صلى الله عليه وسلم ولذا له قيمة عالية وعظيمة عند صحابة رسول الله وعن التابعين والسلف عموما الذين جاءوا بعدهم وسلفنا نحن، أخذوا هذا على محمل الجد، ومن ثم يعني سعى كل منهم لنيل هذا الوسام وإلى تقلده. هل من أمثلة في هذا من السلف الصالح؟ نعم، يعني إذا قرأنا في سير العلماء في هذا الباب، وأنا أنصح الإخوة الحقيقة المشاهدين والمشاهدات أن يطالعوا كتابا حافلا في تراجم القراء الذين يعنوا بهذه القضية، وهو كتاب الحافظ الذهبي معرفة القراء الكبار، وهو مطبوع عدة طبعات، تكلم فيه على أخبار هؤلاء القراء وعلى رأسهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نأخذ يعني بعض النماذج، مثلا يقول أحد التابعين رأيت أبا الدرداء في جامع دمشق وهو يقرأ 1600 قارئ للقرآن، مع كل 10 وضع عليهم مقرئا، يعني عنده 160 حلقة في هذا الجامع الكبير وهو جامع دمشق، وكان أشبه ما يكون بمدير المجمع بحسب الاصطلاح المعاصر، لكنه كان مديرا عالما، بمعنى أنه إذا أشكل على أحد شيء كما بين الذهبي في ترجمته رجعوا إليه. فكان عنده هؤلاء الطلاب الذين أقرأهم صار يدربهم على تلقين الجيل القادم من أتباع التابعين أو حتى من صغار التابعين ليتلقوا القرآن غضا كما أنزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. أعجب من هذا أنهم ذكروا في ترجمة يعني الذهبي ذكر في تراجم بعض العلماء ذكر مثلا في ترجمة أحدهم يقال له بكار ابن أحمد ابن بكار قال الذهبي من كبار أئمة الأداء أقرأ القرآن نحو من 60 سنة. الله. 60 سنة هذا عمر رجل كامل عمر إنسان كامل أقرأ 60 سنة والإنسان لا يعني حقيقة الذي جرب تدريس القرآن يعرف ما معنى 60 سنة أن تجلس إلى صبيان بعضهم أصلا لم يقرأ ولم يتكلم أول ما تفتق لسانه بالقرآن الكريم عندك أنت وتعرف ما معنى أن تلقن الصغير أو حتى تتحمل يعني سفهه وأحيانا بعض التصرفات التي تصدر من هؤلاء الصغار الإنسان يا أبا أسامة كلنا يعني والله الحمد عنده أولاد يلا يتحمل إيش ولد ولدين 3 لكن أن يبقى ويتحمل الصغار والكبار ويستمر على ذلك 60 سنة هذا توفيق عظيم ولا شك أن هؤلاء يعني يرجى لهم أن يكونوا من يعني من من من خير من نال هذا الوسام النبوي. أيضا وصف الذهبي راوي أو أحد العلماء أو القراء واسمه عبد الرحمن بن أحمد الرازي أبو الفضل العجلي وصفه بأنه كان يقضي أكثر أوقاته في إقراء القرآن. وفي ترجمة الحسن بن أحمد الهمداني قال وكان يقرأ نصف نهاره في القرآن والنصف الآخر في الحديث. أما الشيخ العلي بن محمد السخاوي قال إنه أقرأ الناس نيفا 40 سنة فقرأ عليه خلق كثير. أنت لا يمكن أن يؤخذ عنك حتى ماذا تصبر وتثني ركبتك وتعلم. ودعني أقول لك قصة أحد شيوخي الذين حفظت عليه القرآن قدم إلى بلدنا في أول القرن الذي نحن فيه بل في آخر القرن الماضي عام 1399 بقي 5 سنوات ليس عنده إلا 3-4 طلاب صبر وصابر حتى خرج أول طالب عام 1405 ثم بعد 3 سنوات خرج طالبين لم يغادر هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية حتى رأى بعينيه أكثر من 100 طالب تخرجوا على يديه أو على طلابه وما زال طلابه وطلاب طلابه والجيل الثالث أيضا من طلابه ما زالوا هم الذين يعلمون القرآن في بلدنا بل أحسب أنه أو لا أكاد أعرف أحد حفظ القرآن في بلدنا إلا عن طريق هذا الرجل. لكن كيف حصل ذلك؟ بصبر ومصابرة. وقد رأيته والله بنفسي يقرأ بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وأحيانا يأتيه أناس بين المغرب والعشاء. ما شاء الله. نعم. أيضا من عجائب القراء التي ذكرها الحافظ الذهبي في تراجمهم ذكر في ترجمة الإمام المشهور ورش صاحب القراءة المشهورة أنه في آخر حياته أصابه إيش؟ صمم. فما صار يستطيع أن يسمع. لكن هل هذا قطعه عن الإقراء؟ هو معذور لو ترك الإقراء لكان معذورا لكنه أبى أن يترك هذا الشرف الذي قلده الله عز وجل فصار يجلس إليه القراء فصار يردد أو يرد عليهم إذا أخطأوا من خلال حركة الشفتين. سبحان الله. وهذا شيء يعني مبهر حقيقة. ما الذي يجعله يصبر؟ ما الذي يجعله يتحمل كل هذا؟ الذهبي أيضا في آخر الكتاب ذكر نماذج من شيوخه هو وليس من قراء سبقوه بقرون بل من شيوخه هو مر على 2 ذكر أحدهما وهو عبد الرحمن بن عبد الحليم الملقب بسحنون يقول الذهبي أدركته وهو منقطع قد أضر وضعف أضر بمعنى إيش أصابه العمى قال فقرأت عليه جزءا وسألته فحدثني أنه قرأ إلى آخر كلامه. يقول أيضا عن شيخ له يقال له يحيى بن أحمد الإسكندراني يقول رحلت إليه فأدخلت عليه فوجدته قد أضر وأصم يعني ذهب البصر وذهب إيش السمع يعني ما هي الأدوات التي يقرأ بها الآن ومع ذلك يقول لكن فيه جلادة وشهامة وهو في 87 سنة. الله أكبر. من هذا يا شيخ عمر إذا تأذل في دقيقة أخيرة هي المتبقية لدينا أريد منك أن ترسل رسالة إلى معلمي القرآن وما يعني ينبغي أن يكون عليه من الصبر والجلد في هذا. نعم. حقيقة أوصي نفسي وإخوتي جميعا حينما نقول معلم القرآن أول ما يدخل في هذا المعنى هو المعلم الذي يجلس يحفظ القرآن. وإن كان الحديث بالمناسبة نص على هذا الحافظ بن حجر وغيره من الشراح أنه يدخل فيه حتى معلم الحديث والفقه لآخره، لأن فهم القرآن لا يتم إلا بتوضيح هذه العلوم. لكن أخص من يدخل وأولى من يدخل في هذا هو محفظ القرآن الذي نجده ولله الحمد منتشر في مساجدنا. هؤلاء يعني حقيقة هم نوعان، منهم من ما شاء الله من صبر وثبت وبقي، كما حدثتك عن شيخي الذي حفظت عليه القرآن حفظه الله وبارك في عمري وختم له بخير، ومنهم من الحقيقة يستعجل ويصيبه الفتور مبكرا، تجده يجلس سنة سنتين ثم يقول ما تخرج عندي أحد، ما رأيت ثمرة، ما رأيت ذا، الحقيقة الطلاب عندهم صوارف، الطلاب ما يثبتون، الطلاب، فيتجد عنده تبرم، فأقول له دونك هذه النماذج، فتأس بها واصبر واثبت فسترى ثمرة غرسك بإذن الله تعالى في وقت قريب، لكن لا بد من الصبر. جزاكم الله خير شيخ عمر. في ثواني بسيطة، لو كنت تحمل وساما لمن ستهدي؟ والله أهديه وسامي ما دون أتحدث عن خيرية تعلم القرآن وتعليمه إلى شيخي فضيلة الشيخ محمد أويس بن طماس خان الهزاوي، وهو من جمهورية باكستان الإسلامية، أسأل الله أن يزيد عني خير الجزاء، فقد صبر على تحفيظي للقرآن كما حفظ غيري كما أشرت إليه قبل قليل، أسأل الله أن يختم له بخير وأن يباركه في عمري وذريته. اللهم أمين، ونرجو أن يكون قد نال الوسام النبوي إن شاء الله تعالى. كذلك. وهنا في ختم هذه الحلقة تحية وإكبار وإجلال وحقيقة اعتزاز بكل معلمي القرآن الكريم في العالم الإسلامي وفي الدنيا كلها، كل من يمسكون بالمصاحف ويجلسون أمام الصبيان والكبار والصغار ويعلمونهم كتاب الله، لا شك أنهم يستحقون منا كل تقدير واحترام، فقد علمونا وهم ها هم يعلمون كذلك أبناءنا ويعلمون أبناء الأمة كلها، فتحية لهم في ختم هذا اللقاء وفي مبتدئه وفي وسطه وفي كل الأوقات حقيقة. ثم تحية وشكر لفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، إذ كان ضيفا ومتحدثا في هذه الحلقة. سنلتقيه بإذن الله تعالى وإياكم في وسام آخر من الأوسمة النبوية على خير. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.